أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. العاديات ضبحا الموريات قدحا المغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله. هذه السور الثلاث كلها مكية سورة الأولى الزلزلة الزلزلة الحركة العنيفة الشديدة المزعجة وقد أخبر الله في هذه السورة أن الأرض تجري لها هذه الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها ونظير هذا قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقد عبر عن هذه الزلزلة بالرجفة إذا وقعت الواقعة ليس لها ثالث على الصراط إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تخرج ما في بطنها من الأموات تتشقق الأرض عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله. هاتان سورتان وهما مكيتان وكلاهما فيها امتنان من الله لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وهذا شأن كل ما يعبد من دون الله فإنه لا ينفع عابديه ولا يضرهم لا يقدر على نفع ولا ضر لكن عبادتهم تضر بالعابدين أي ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، من الكافرين أو من المشركين، والكافرون هم الظالمون، وأظلم الظلم الشرك. ولهذا قال تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذه الآيات كلها ترى في شأن التوحيد، في شأن التوحيد والأمر به والدعوة إليه والتحذير من الشرك. والله يأمر نبيه توحيده وينهاه عن الشرك به، وينهاه عن الشرك به، ويأمره بدعوة الخلق إلى ذلك. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآيات، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين وخير الموقنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي في ريب واشتباه، فإني لست إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم في شك من ديني أي في ريب واشتباه، فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الإله الحق، وقوله الحق، ووعده الحق، وكل ما يدعى من دونه باطل. ذلك بأن الله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، ولهذا قال: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأنداد والأصنام وغيرها، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص أعمال. جاءكم الحق من ربكم، أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة، فمن اهتدى بهدى الله لأن علم الحق وتفهمه وآثره على غيره فبنفسه، والله تعالى غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم، ومن ضل عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به إنما يضل عليها ولا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. ما أنا عليكم بوكيل فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها وإنما أنا لكم نذير مبين والله عليكم وكيل. فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال واتبع أيها الرسول ما يوحى إليه علما وعملا وحالا ودعوة إليه واصبر على ذلك فإن هذا أعلى أنواع الصبر وإن عاقبته حميدة فلا تكسل ولا تغجر فدم على ذلك واصبر لا يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين فإن حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. قد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وثبت على الصراط المستقيم فأظهر الله دينه على سائر الأديان ونصره على أعدائه بالسيف والسنان بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان. فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. أما تفسير سورة ياسين والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة يونس والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.